فقال آتيكم بالخبر. فسأل الشافعي رحمه الله أولا عن لماذا أكل كل الطعام، فأجاب قال إني لا أرى أحدا في هذا البلد أحل طعاما من الإمام أحمد، فأحببت أن يمتلئ قلبي من هذا الطعام بطني من هذا الطعام الحلال. هذه واحدة. إذن له غرض، والشبع أحيانا جائز ولا لا؟ جائز. أبو هريرة شرب اللبن وقال له النبي عليه الصلاة والسلام اشرب، فقال والذي بعثك بالحق لا أجد له مثارا. نعم، ولكننا نحن نحدث أنفسنا بالحديث عند كل أكلة. نعم، كل أكلة نقول مثل ما قال أبو هريرة، هذا عارض، والعوارض كثيرة. وسأله لماذا لم يقم الليل، فقال إني كنت أتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، وإن استنبطت من الحديث 1000 فائدة. نعم، وأما كوني أصلي بدون وضوء الفجر فأنا ما نمت، ما نمت أتدبر هذا الحديث. فالحاصل أن الناس يختلفون في فهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، ولهذا تجد بعض الناس يجيب لك الآية ويسوق فوائدها، يمكن حصل 5-10 فوائد حسب عدد ما في الآية، وآخر بدل 5-50. فقول الله يؤتي من يشاء. نعم، شلون من الحديث الآن؟ اي نعم، لكن عاد ما أظنه أخذه من لفظ الحديث فقط، الله أعلم أنه كل ما رأى فائدة جر حديثا آخر يدل عليها ثم استنبط منه. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. أورد الشبه للشبه، لماذا أنزل عليه القرآن جملة واحدة؟ كيف كان الشبه؟ قلنا الأمم السابقة الرسل، جمل الرسل السابقة كان تنزل عليه الكتب جملة واحدة. نعم، لماذا هذا الرسول أنزل عليه؟ حسن، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طيب، هذا التعبير نزل، مع أن معروف أن نزل لما ينزل شيئا فشيئا، وهنا قال نزل جملة، فكيف يصح أو كيف يكون التوفيق بين نزل وجملة؟ تأتي بمعنى أنزل، يعني نزل وأنزل معناهما واحد، مثل نظير من الأفعال أن المضاعف يكون بمعنى المهموس من عنده خبر. نعم، احمر وحمر. لا، سبحان الله، جبت نصف الجواب. من عنده خبر؟ نعم، أخبر وحضر. طيب، زين، هذا وجه. الوجه الثاني، يعني باعتبار الواقع، باعتبار الواقع وجملة باعتبار مطلوب. طيب، هل أجاب الله عن هذه الشبهة عبودي؟ لا. نعم، نعم، لماذا؟ أجاب الله تعالى بأنه أنزله كذلك ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، تثبيت الفؤاد محمد، تثبيت الفؤاد بماذا؟ بماذا؟ نعم، لكن كيفيته يعني؟ أو وجهه؟ إما والأمر الثاني تثبيت الفؤاد من وجهي، أولا تطمين الرسول عليه الصلاة والسلام باستمرار الرسالة، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام لما فتر الوحي كان حزن شديدا وصار يخرج الجبال يترقب هذا الوحي. نعم. طيب في هذه الآية بين الله أن الحكمة من إنزاله مفرقا التثبيت، وقد ذكر في آية أخرى فائدة ثانية إفرادي، أقول ذكر الله أن فائدة نزول مفرقا التثبيت، في آية أخرى ذكر فائدة أخرى. نعم. انتقلوها الناس على مكتب. أو معارضة القرآن يعني منزل مفرق يعني. مقابلة إيراد شبهة على النبي عليه الصلاة والسلام قد تؤثر عليه. نعم. فجاء بيان الحكمة هذه وهي التثبيت. طيب. نعم. هنا هنا هنا في هذه الآية الكريمة ذكرنا ردا على طائفة، ذكرنا أن فيها ردا على طائفة من أهل البدع ينكرون شيئا من أعظم صفات الله وهي أبو الرحمن. ما هي الذي ينكرون من صفات الله؟ ينكرون أي شيء؟ سلام. ينكرون الحكمة. ينكرون الحكمة. وفي الآية ردنا عليهم. لماذا؟ يعني أريد أن تبين لي الكلمة اللي فيها الرد، مو هو كل الآية. لا. اللام للتعليم لنثبت به فؤاده، والتعليم معناها حكمة. طيب، بيّن الله سبحانه وتعالى أن المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن أي شبهة يريدونها ولو كانت بأعظم بيان فإن الله تعالى يقابلها بما هو أشد وأعظم. نعم. مثل ولا من حق بمثل أي صورة يعني الشبه في صفة من القول يريدون بها أبطال ما جئت به إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فيما سبق ذكر فيه ما يدل على إثبات البعث محمود. ما تشتغل؟ نعم. شغل؟ نعم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. نعم. طيب، نبدأ الدرس الجديد الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. هذه الجملة ولقد آتينا فيها مؤكدات، عددها لنا لا لا لا حرف لا محمد والقسم، لأن لا موطع للقسم تقدير والله لقد. نعم. والتأكيد في القرآن سببه أحد أمران أو أمرين، إما أن يكون في مقابلة إنكار المنكر، وإما أن يكون لأهمية الموضوع، وإما للأمرين جميعا، يكون أمر مهما ويكون هناك منكر له فيؤكد الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر. فهنا إيتاء موسى الكتاب